بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، مما يؤكد لك أن الوهابية تسعى لنشر الفوضى وإشاعة القتل والرعب في بلاد المسلمين وبين الناس أجمعين، ما نشرته الصحف اليومية والمجلات وتناقلته ألسنة الناس ووسائل الإعلام المختلفة من قيامهم باغتيال أحد رموز وعلماء الدين الإسلامي، ألا وهو سماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله، فأفرغوا من أفواه بنادقهم المأجورة رصاصات حقدهم الأعمى للإسلام والمسلمين سنة 1995. ومما يدل على ذلك أيضا قيامهم باغتيال مفتي بلاد داغستان سعيد محمد أبو بكروف وأخيه رحمهما الله تعالى بانفجار عبوة ناسفة لحظة ركوبهما السيارة، لأنه كان رحمه الله شديد العداء لهم ووصفهم بالمخربين المجرمين. يراجع في ذلك جريدة الديار والحياة والنهار والسفير بتاريخ 22/8/98. ولو أردنا أن نتتبع جرائمهم عبر السنين لطالت أخبارهم ولجاءت في مجلدات كثيرة، ولظهر لنا أكثر أن الوهابية هي اليد الأثيمة السوداء التي تمزق الوحدة الإسلامية في بلاد المسلمين وتشيع الفوضى والخراب وتشتري كثيرا من ضعفاء النفوس لتفتنهم عن دينهم والعياذ بالله، واستمالتهم إليهم بالمال، لأن دين الوهابية قائم اليوم على المال، وهو دين سنده منقطع عند محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية الحراني وإبليس وفرعون. وأما دين أهل السنة والجماعة وما عليه الأشاعرة والماتريدية هو دين الإسلام العظيم القائم منذ 14 قرنا، وهو دين كل الأنبياء والمرسلين. فاحذروا وحذروا من فتنة الوهابية، واحذروا المال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. أحبابنا الكرام، لا تنخدعوا بأموال الوهابية، ولا تبيعوا دينكم لأجل دنياكم، ولا تسخطوا ربكم لأجل رضا الناس، فإن الحق أحق أن يقال. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بعلم أهل السنة والجماعة، نبيع الدنيا لأجل الدين ونرضي ربنا ولو بسخط الناس. ثبتنا الله وإياكم على التحذير من أهل الضلال، وعلى نشر عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.